انتوا بتسمعوا دلوقتي على بيكا في اي بي. متشكرين على غدرك، هتشوفوا مني غاني جيرو جيرو جيرو نعمل حكاية. ما تدوروش على الفرح، اصل الفرح غاية. مع السلامة بابا بالسلامة، ما تنسى تسلم على ماما. فيجو الدخلاوي، انا لسه ثابت ما تهزتش من اللي خانه. طلقات صابت اي عدو تلف كيانه. صعبت مصالح وقت الفرقة لازم يبانوا. سند سلاحي واي كلب هضان سانو. على حالة شغالة يا زمالة، المرضى عرض الرجالة. ام السيب كي مدير بالة، يعني زعيمة تاي البارود. هنا الفطاحن وكبر مصر، ساعينا تدخل في الاسر. انت فخمة وضد الكاس، كل اللي فيها نمر وقصود. قلبي نضيف اصبح مخيف، مش هصفى تاني. مش هدي فرصة لحد فيكو ياخد مكاني. انا مش هحن لأي حد ياخد مكاني. بما ان الطيب مجني عليه فانا بجاني. حبيت في ناس دول خوانين، نصبين عشان مليون كامل. حزن يبقوا مبسوطين، والفرحة يبقوا مغيرين. علمت ناس كبرتهم، علي شافوا نفسهم جاي بس اقول لهم. عارف تمام عندهم ياللي انت بايع. طب براحتك مش هلومك، هتغيب عليا انا مش هموت ريحتي في هدومك. غلطان بجد عشان بحبك عشت صورة زي التعبين انت في وشين بتغير رورا. ما بقتش بدل حد امان، ما بقتش طيب زي زمان. يمكن كمان ما بقتش انسان، شغال معاكو شغل الكبران. انا لما بضحك ببقى حزين، ما بقتش عارف مين راح فين. ابعدوا عنا احنا شقيانين، يشوفونا تركب طلع فراقة. فرقوا حياتي انا مش عايزكم طرقوني. بشرب كاساتي وبالخيانة يفوقوني. انا عاوز اهرب من البشر واعيش لوحدي. في ناس كتير مني قوي مش بيحبوني. الجوان وانا من اهمني، عندي الرجولة اغلى من الجني. الدنيا نار وانا صعبة الدنيا. انا مش حديد ده، انا صخرة قديم. مفتريش على حد مسن، بس لو عرك يترن العرق ما بقاش بالسن. صاحب نفسي ومجي السعيم، متكابلين مش مبسوطين والقلب دايم. نحزن سنين نفرح يومين بنشوف نصايب. فيها الجدع دايما لوحده مالوش حبايب. ما تدوروش على الفرح، اصل الفرح غايب. مع السلامة بابا بالسلامة، ما تنسى تسلم على ماما. احنا تعبنا وقابلنا ياما، كان غلط عامل اللي بلوم. راحت مني وعقلي اتبرى، ودماغي دايما تحدف ورا. ما ترحمونا بلاش مشخرة، اوعى تنسى انك صعبون. السكة سالكة عشان يا ناس ربي معايا. الضربة هالكة واي مال طبعا فدايا. اصحاب كتير لاجل الفلوس تعمل حكاية. شكرا يا عم عشان رفولتك في العناية. معايا فرقة جمعتكم، معايا شدة في وشكم. متشكرين على غدركم، هتشوفوا مني غالي. صدرت نفسي لاجلكم، خلقتوا مني كلكم. انا مش هعمل يوم لكم يا اصحاب جمعانا. لو قالوا عني كلام كتير مشغلش بالي، ده عيال بشوفهم فرافير وانا لو بالي. مش حمل البهدانة، ابعد بعيد عقلك يا ما تجيش معاك انك تنبينا. اهل الغرور ما لقيته على حال، شوف لك مخورة او شوف لك ناي. يبقى سياط بقى عم الصايم، كنا ده لسفنا شراي. باي باي يا غالي بولد وفار، هي الوحيدة اللي في خيالي ومش هسيبها. انا عارف اني كمان شوية اكون نصيبها. دي حبيبت ناس هي الاساس وكمان حبيبها. دايما بشوف فيها الملاك ما بشوفش عيبها. اللي فات من عمري نسيته، ليا حد غالي وحبيته. عمري ابتدى اول ما لقيته، حسيت اني لقيت الجنة. صاحب غيرك غيرك شوفك، دون عينيك ما بتفتح. خلفك يبو خلف انا مش بهيبكم. انا عارف ان افضل بتقول يا باشا غلكم. انا لو هشوفكم اي حتة انا هكتنبكم. مدير بلد زعيم ايدي اوعى تنسى هتنسى ازاي. ابعت مصعص لي حكاية جاي البارود يعني السعابة. كل الدنيا بتشهديه ومفيش حد بيعلى عليه. قلنا البي مؤمن ابو بيه اي عرض سايب علامة. هتسي علينا تروح بدري هنا الكلام ويانا افعال. قلتك انت حمودة الحضري تحت ايده خرجت اجيال. سمير مرسي يعني البرنس هو فيها ده الاكسلانس. ايامنا تسبح فرح ودانس لما نبقى رجولة مع بعض. صعب حد يعمل نميجة كده يروح لأسوأ نتيجة. ده الرياس حسن ورتيجة روح بتقلب برق وراح. تبعت نسا جاي بالخلاصة على نجوم كلها والناسة. ايه فارود وقاعد الناسة صعب عالي على اي حال. حبوا بيك قاعد الهجوم واحمل فيلو بدأ الهجوم. قلنا النجم حسن شاكوش ممنوع احشي احنا بنقول. على قدورة يعني الكروان اي حد قصاده مرجوم. شبعنا فيه جود دخلاوي المسيطر مع النجوم. الكلامانسي اسلام المصري شاعر فاجر بدأ الهجوم. على حم صبحي كمان بولسيكا احلى اداره زميلي معلومه. احلى اداره زميلي معلومه.